موضوع الدرس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الغلاة والجفاة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر شرعي، وهو صمام الأمان، وبه يحفظ الله هذه الأمة، وتشترط خيريتها بقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن قد غلا أقوام في هذا الأمر وجفى آخر، والإسلام حرم الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وحرم الزيادة في الدين والنقصان منه، فكل شيء في هذا الشرع بقدر. فهذا المنكر العظيم الذي وقع ويعيشه المسلمون وأحوال الأمة في منكرات كثيرة، ومنها التطاول على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإساءة إليه، فيعالج هذا المنكر العظيم بالطرق الشرعية، لا بمناهج الغلاة ولا بطرائق الجفاة. فالغلاة يريدون تغيير المنكر بوسائل غير مشروعة، فيستعملون العنف والفوضى والفتنة، وهذه أمور محرمة. نعم، أصل الأمر بالمعروف وأصل النهي عن المنكر واجب شرعي، والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام هذا الدين. فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم شروط يجب توفرها وموانع يجب انتفاؤها. فالغلاة لا يراعون الشروط ولا الموانع، والجفاة يبالغون في الشروط والموانع إلى حد الخروج عن الأمر الشرعي. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ونسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالجهاد في الشريعة الإسلامية هو ذروة سنام هذا الدين، وقد يكون واجبا عينيا، وقد يكون واجبا كفائيا، وله شروط، ويتطلب شوكة وراية واضحة وما إلى ذلك من الشروط العامة والشروط الخاصة. لكن الغلاة وقعوا في مخالفات شرعية كثيرة أدى بالجفاة إلى الطعن في الجهاد من حيث أصله، وكلا القولين باطل. لا يعالج المروق بالمروق ولا الباطل بالباطل، الجهاد هو من الدين. بلاد المسلمين كأرض فلسطين، أرض أفغانستان، وأرض العراق وغيرها من بلاد المسلمين لا يجوز أن يطأها الكافر مسلحا غازيا، لا يحل ولا يجوز. ويجب على المسلمين أن يخرجوا الكفار الذين هم غزاة بالجهاد، فواجب على المسلمين أن يطهروا بلاد المسلمين من الكفار الغزاة، وإلا فهو الذل والخزي والعار. هذا الأصل واجب شرعي، قد يكون واجبا عينيا على أقوام يردون الصائل، وقد يكون واجبا كفائيا على من بعد عنهم على قدر ما يستطيع من واجب يقوم به نحو إخوانه. الوجوب قائم، الوجوب من حيث تأصيل المسألة، أما من حيث التنزيل فهذا باب آخر. أما تأصيل المسألة فالجهاد واجب شرعي لإخراج الكفار من بلاد المسلمين، كذلك النهي عن المنكرات القائمة والفساد العريض في بلاد المسلمين واجب الأمر وواجب النهي، قد يكون عينيا وقد يكون كفائيا. يبالغ الغلاة في هذا الموضوع مبالغة شديدة، كما ينبطح السلبيون من الجفاة انبطاحا قبيحا. فلا بد من بيان هذه المسألة حتى لا يلبس الحق بالباطل. فالجفاة عندما يريدون إبطال الجهاد وإبطال الأمر والنهي يستدلون بأخطاء الغلاة، فيدفعون الحق والباطل. لو أنهم منعوا ما كان باطلا فهذا أمر شرعي، فيخلطون الحق بالباطل ويمنعون ذلك كله، وهذا من المروق، لأنه لا يعالج مروق الغلاة بمروق الجفاة. وكل شيء عاد الأصل بالإبطال فهو باطل، كل كلام أدى إلى أن الجهاد ممنوع هذا الكلام باطل، وكل فتوى تمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث أصله فهي فتوى باطلة، لأن عادت على الأصل بالإبطال. قد تكون بعض المسائل باطلة بسبب تصرفات الجاهلين من الغلاة أو الجفاة، يرد ذلك الخطأ وتمنع تلك المخالفة ويرد هذا الباطل في هذا الجزء. أما أن يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يسمى تهيجا وفتنة وفسادا فهذا مروق يقابل مروق الغلاة الذين أتوا على الأخضر واليابس. موضوع العنف محسوم شرعا، هو باطل، هو غير الجهاد. الجهاد له شروطه. الجهاد في الإسلام هو رسالة شريفة عظيمة، وسيلة كالهدف. حرم قتل الوليد والمرأة والشيخ الهرم والراهب، وحرم الإسلام إحراق الأشجار والنخيل إلا لضرورة قصوى. حرم هذا كله، وحرم التمثيل بالقتلى، وحرم الغدر، وحرم الخيانة. الجهاد رسالة شريفة، والمجاهد لا يتعطش إلى دماء الناس، بل يرغب في إيمانهم ويرغب في إسلامهم ويرغب في تخليصهم من الكفر، ويود إيمانهم وتوحيدهم. فإسلام الناس أحب إليه من أن يموتوا على الكفر، فضلا عن أن يموتوا قتلى وكفارا. الجهاد رسالة، العنف فوضى وفتنة لا يفرق فيه صاحبه بين الأخضر واليابس. العنف والقتل والتحريق أتكلم من حيث التأصيل، أما الواقع فجله وغالبه مصدر من قبل قوى الشر، وتخططه قوى الشر وتنفذه قوى الشر، والإعلام الكاذب يروج هذه الأكاذيب والافتراءات. لكن نتكلم من حيث التأصيل، العنف باطل وليس من الشريعة في شيء، ولن تحرق النار بالنار ولن تطفأ النار بالنار. إذا أردت إطفاء نيران الفتنة لا تطفأ النار بالنار. العنف ليس وسيلة إلى تطبيق شريعة الله ولا إلى الخلافة على منهاج النبوة، إنما الجهاد بشروطه وضوابطه وقواعده، وأن يصر عليه أئمة الإسلام وعلماؤه وفقهاؤه لتوضع الأشياء موضعها. الفوضى والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات وما إلى ذلك من الوسائل مرفوضة شرعا، فساد في الأرض، وليست وسيلة لإحقاق الحق ولا لإزهاق الباطل. وكلما كانت دموية مصاحبة بالإحراق وبالإفساد كلما كانت أقبح، لأن الشريعة ما جاءت للفساد في الأرض، ناهيك عن كونها وسيلة غربية جاء بها أعداء الإسلام فالتشبه بهم حرام، فهي فاسدة لذاتها، ثم هي فاسدة لكونها تشبها بالكفار، وهي أيضا جزء من العنف وجزء من الفتنة التي حرمها الله ورسوله. فهذا الغلو في باب الجهاد وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يبرر أن يقوم أهل الجفاء بنفي أصل الجهاد واعتباره إرهابا، ونفي الأمر بالمعروف عن المنكر واعتباره تهييجا واعتباره تدخلا في شؤون الناس، فهذا مروق كالمروق الأول سواء بسواء. يتخذ أهل الجفاء من طرائق الغلاة وسيلة لمنع هذا الأصل الشرعي الكبير، وتجد هؤلاء الجفاة ومنهم علماء رسميون وآخرون ليسوا برسميين يصفون كل جهاد بأنه إرهاب، ولو كان قتالا لليهود لتحرير أرض فلسطين وتحرير البيت المقدس من إخوة القردة والخنازير يعتبرونه إرهابا. أهل الانبطاح، أهل الذل، أهل العار، ويحتجون بغلو الغلاة، وهذه حجة باطلة وأكذوبة واضحة، لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. إذا صح أن هناك تجاوزات شرعية قام بها بعض الجهلة أو بعض المتحمسين أو بعض الغيورين، إذا صح شيء من ذلك، وإلا فغالبه كذب وافتراء من قبل قوى الشر والطغيان والفساد. يعالج هذا الخطأ ويرد على هؤلاء ويبين لهم المروق الذي هم فيه والفساد العريض، ونسوا يترتبوا على هذه الوسائل من الغلو الفساد العريض، يبين هذا. أما أن يتخذ هذا ذريعة للاعتراف بما يفعله أعداء الإسلام وينسبونه للمسلمين، ثم لتعميم التهمة على البر والفاجر والصديق والزنديق والكبير والصغير والمحق والمبطل، هذا من انبطاح الجفاة ومن ذلهم ومن خزيهم ومن عارهم، وأنهم مصيبة على الإسلام والمسلمين كمصيبة الغلاة سواء بسواء. فالعنف مرفوض شرعا، والفوضى لا تقبل شرعا، فما هو الأمر بالمعروف وما هو النهي عن المنكر؟ إما أن ننهج سبيل أهل الجفاء لا يريدون أمرا ولا نهيا، بل وظيفتهم ورسالتهم هو في تبرير ما يفعله المجرمون وفي دعوة الناس إلى عدم التدخل فيما يقوم به المترفون، وفي الطعن في من يهاجمهم يطعنون فيه بالحق وبالباطل، ويتخذون مسألة أساء فيها إلى تضخيمها وإلى القول فيها بخلاف الحق. هل وظيفة الجفاة أن يخدموا الباطل؟ نعم، حتى لا تختلط المسائل. نعم، العنف مرفوض جملة وتفصيلا، والفوضى ليست وسيلة شرعية إطلاقا. خصنا نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإحقاق الحق وإزهاق الباطل والأخذ على يد الظالم حتى لا يتودع من هذه الأمة، وأن نحرص على ألا يثقب لا تتقب السفينة وتخرق فيغرق الجميع، نأخذ على يد المفسدين حتى لا تغرق السفينة. هناك أمر شرعي بين الوجوب العيني وبين الوجوب الكفائي وبين الاستحباب الشرعي، لأنه أمر مشروع وخير، وبه كانت هذه الأمة خير الأمم. ما يفعله المنبطحون سواء من المؤسسات الرسمية، المؤسسات الدينية الرسمية والمؤسسات غير الرسمية. المؤسسات الرسمية مثلا علي جمعة، هذا أصبح يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف نهارا جهارا، ويسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما يصفه كذبا وزورا وبهتانا. إن صدقت الأحلام الشيطانية أنه يؤيد الجيوش في قتل الأبرياء مهما بلغت أخطاؤهم وما خالفناهم في الوسيلة في القتل ومنع المساجد وإيذاء الناس والفساد في الأرض وقتل المسلمين في صحراء سيناء إرضاء لليهود وسجودا وخضوعا أمام الغرب وأمريكا، قتل الناس لا يحملون سلاحا وليسوا في صحراء يعيشون كما عاش آباؤهم وأجدادهم منذ قرون. يأمر بالمنكر النبي عليه السلام، يأمر بالمنكر يا علي جمعة. هذا نموذج وهو يوجد في العديد من بلاد المسلمين. ويوجد أيضا مؤسسات رسمية تنتسب إلى السلفية، لها هيئات ولها مؤسسات لها وجهة نظر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الوجه الصحيح. وهناك مؤسسات غير رسمية، أساتذة، جامعات، مفكرين وكتابا ممن ليسوا على الطريقة السلفية، كيف يخدمون المنكر وكيف يحاربون المعروف. وهناك مؤسسات غير رسمية تنتسب إلى السلفية، صخرة الفضائيات والخطب والدروس للأمر بالمنكر والنهي عن المعروف نهارا جهارا، وللطعن في الجهاد في سبيل الله، ويتخذون من الأخطاء التي وقع فيها الغلاة ذريعة لتعميم الحكم على البر والفاجر كذبا وزورا وبهتانا والقول على الله بغير حق. أحدهم يقول إن أردوغان يجب أن يطبق الشريعة وإلا فهو علماني كاذب كذا كذا كذا. في نفس اللقاء قال أما حكام الكويت فإذا ذكرت لكم فإن أمير الكويت إذا ذكرت له الشريعة انحنى متواضعا، ويجب أن تقدر الظروف الداخلية والخارجية بالنسبة للكويت. انظر إلى التناقض، إما أن الرجلين قد أخطأا وهم مطالبون بالشريعة، قد قصروا فيحكم عليهما حكما واحدا، وإما أن الرجلين يعذران بسبب الظروف الداخلية والخارجية وأنهم يعظمون الشريعة. شوف الانبطاح، شوف الكذب، شوف الزور. فأما أحدهم فقد قال إن حكام الخليج يطبقون الشريعة، له فضائية ويدعي أنه مجدد، يطبقون الشريعة إذا كان شريعة نابليون، إذا كان شريعة أمريكا. هذاك الأول قال ونحن نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسب الصحابة مثلاً، لأن هذا يراه أمير الكويت منكرا. صحيح ومنكر عظيم، لكن مش هو المنكر الوحيد يراه صاحب أمير الكويت منكرا، لا، المنكر هو الذي ذكره القرآن والسنة منكرا، والمعروف هو المعروف في الكتاب وفي السنة. شوف الانبطاح، وأدى هذا الانبطاح إلى تشويه السلفية في بلاد المسلمين، وأدى هذا الانبطاح إلى نفور الناس من دعوة الحق، وأدى هذا الانبطاح إلى اعتبار الدعوة السلفية أنها نتاج للأمن في العالم الإسلامي بسبب انبطاح هؤلاء وذلهم وخزيهم وكذبهم على الله ورسوله. نحن نبرأ إلى الله من أهل الغلو، ونبرأ إلى الله من طريقتهم، وهم ظلمات بعضها فوق بعض، وعليهم أن يتوبوا، وأن ما أصابهم كان من بعدهم عن الشريعة، وأن لهم أقوالا باطلة ومناهج فاسدة. لكن أهل الجفاء قد توسعوا فخلطوا الحق بالباطل، وجعلوا الأمر والنهي على ما يخدم السلاطين والأمراء والحكام، وجمعوا في صفحة واحدة من هو من الغلاة ومن ليس من الغلاة. فإذا قلت مثلا إن تطبيق الشريعة واجب شرعي، قال خلاص أنت حركي حزبي، وهذا حق تطبيق شريعة والعمل بالشريعة. أحد صاحب فضائي يعتبر نفسه مجددا، قال لك راه الخضار خصو يطبق يحكم بالشريعة، والنجار يحكم بالشريعة، هل يسمى البيع حكما؟ في أي لغة من لغات العرب هل يسمى البيع حكما؟ وهل يسمى الزواج حكما؟ أم الحكم والقضاء؟ باش يهرب من الشريعة وتطبيق الشريعة. وكلهم يقولون ها هم الإخوان حكموا وعاملوا لما طبقوا الشريعة، قاموا بجرم عظيم، لكن لماذا تبررونه بعدم تطبيق الشريعة؟ إذا أساء الإخوان ولم يطبقوا، نحن المسلمين مطالبون بتطبيق الشريعة والذب عنها والعمل لتحقيقها. ها هم حكموا عاما، أساءوا، أخطأوا، سيحاسبون على عدم تطبيقهم الشريعة، لكن لماذا يتخذ هذا الباطل ذريعة لباطل عدم تطبيق الشريعة؟ شوف الخزي وشوف العار من الطرفين، شوف الغلو يؤدي إلى إلى إلى الانسلاخ عن روح الشريعة، وشوف الجفاء كيف يصبح ثوبا رقيقا، ثوبا رقيقا تمزق هذا دين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الشريعة، وله ضوابطه وله شروطه، ثم تمت موانع يجب انتفاؤها، وأن يقوم على هذا الأمر علماء الإسلام. علماء الإسلام هم الذين يجب شرعا أن يقوموا على هذا الأمر، فإن فرطوا وضيعوا وبدلوا وغيروا فحسابهم عند الله أشد من حساب غيرهم، لأن الله علمهم وائتمنهم وشرفهم بهذا الأمر العظيم، فإذا بهم أصبحوا كمثل الكلب إن تحمل يلهث أو تترك يلهث، أو كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن فالخلط الذي يقوم به البعض باسم السلفية، السلفية بريئة من خزي هؤلاء ومن ذلهم ومن عارهم، كما أن السلفية بريئة من كل وسائل الغلاة، وأن الغلو ظلمات بعضها فوق بعض، وأن الإسلام بريء من كل ألوان الفتن، لأن الإسلام جاء لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. غايته شريفة، ووسيلته شريفة، وأساليبه شريفة، وأقواله شريفة، ليؤدي رسالته العظيمة في الدنيا قبل الآخرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنظور الشرعي أنه صلاح وإصلاح، حتى يكون المعروف سائدا، وحتى تنقى بلاد المسلمين من المنكرات الظاهرة والباطنة. ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخلا في شؤون الناس، وليس تهيجا للخلق رغبة في الفتنة، لا كما يصوره أعداء الإسلام والأقلام الخبيثة التي تسير وفق طريقتهم، ولا كما يذكره بعض المشايخ والعلماء الذين تورطوا في ذلك جهلا أو تأويلا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يراد منه أن يعيش المسلمون في ظل شريعة الرحمن، فيصلح بعضهم بعضا بالحق، ويقوم بعضهم بعضا بالحجة، فهو له ضوابطه وله شروطه وله رجاله الذين يسهرون على ذلك ويعلمون الناس كيف يأمرون وكيف ينهون، حتى لا يصبح الأمر أمرا بالمنكر ولا النهي نهيا عن المعروف. فيجب على المسلمين أن يقوموا بهذا الأمر وأن لا يعطلوه، فالذين يسعون إلى تعطيله يريدون للباطل أن يتمكن. فالباطل الآن ليس باطلا عشوائيا، إنما هو باطل منظم مركب كسر لقوى عالمية. لا نتعامل مع المنكر على أنه حدث عابر، عصيد سب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عابر، لا، هذه خطة، هذا منهج، هذا برنامج له ترابطاته، شبكة كسر عليها سفارات وقوى عالمية. يجب على المنبطحين أن لا يتكلموا على قضايا جزئية دون ربطها بأصل كلي. هناك مؤامرة كبيرة، مؤامرة على الإسلام والمسلمين، ومؤامرة على شريعة الإسلام، ومؤامرة على الأمر والنهي، ومؤامرة لمسخ الهوية وطمس خصائص الأمة. فهم لا يتكلمون عن العلمانية أبدا، ولا عن الاستكبار العالمي أبدا، ولا يتكلمون عن المخططات الجهنمية، وهذا واضح كالشمس، ليست أسرارا. المنبطحون همهم هو الطعن في علماء الإسلام، في أشياء أخطأوا فيها، وفي أمور تأولوا فيها، وفي أمور أصابوا فيها ظلمهم المتشددون في الجرح والتجريح ظلما وعدوانا. أما ما أخطأوا فيه فهو مردود عليهم، وأما ما تأولوا فيه يعذرون أشخاصا ويرد ذلك القول، وأما ما أصابوا فيه وهو الكثير فقد ظلموا من قبل أناس تركوا أهل الإلحاد، وتركوا أهل الزندقة، وتركوا أهل العلمنة. ماذا يريد المنبطحون من العلمانيين؟ هذا الشيء اللي قالوا العلمانيين في رفض الشريعة وفي إهانة الشريعة، هذا ليس كفرا؟ كاين شيء استحلال آخر؟ هذا الاستحلال عند الجهمية، ما يفعله لا أقول المفكرون، لا أقول ما فعله المفكرون، لا، المفكر تقول يعبر عن رأيه، لا، ما فعلته اللجان المتخصصة في وضع الدساتير في رفض الشريعة علانية، وفي أنها تنطع، وفي أنها طائفية، وفي أننا لسنا في حاجة إليها، وأننا نريد تدبير أمور الناس. ماذا يريد المنبطحون؟ متى يكون الاستحلال؟ مع أن هذا الأمر استحلال عند الجهمية أنفسهم فضلا عن المرجئة. قول الخوارج لهم قواعد باطلة وكون المعتزلة لهم قواعد باطلة لا نرد على هذا المروق بمروق المرجئة والجهمية. لا يرد الباطل بالباطل أبدا. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذاته حيث كان المعروف معروفا بشريعة الله لا بما يرضي الأمراء أهل الفساد الذين لا يخافون الرب ولا يحسبون لليوم الآخر. أنا لا أكفرهم ولكنني أقول قد شطوا. المشكلة أيها الجفاة المشكلة بينكم وبين الغلاة في كفر الحكام، هذه مشكلة. وقد غلا الغلاة وكفروا بغير مكفر ولم يفرقوا بين النوع المعين ولم يعذروا في مسائل يكون فيها العذر، لكن الفسق والفجور هذا أمر قائم لا خلاف فيه. فالجفاة بغوا ينفيوا كلمة الجور عن أئمة الجور. لك أن تخالف الغلاة في موضوع التكفير فهو قد أصاب في أمور وأخطأ في أمور وأنت أصبت في أمور وأخطأت في أمور أيها الجافي، لكن مسألة أن هؤلاء الحكام هم حكام جور هذا لا خلاف بين السلف والخلف. ولماذا سماهم السلف بأئمة الجور؟ ولماذا دعا السلف على العديد من أئمة الجور؟ واحد منهم تقول واحد القول دائما في دروسه أن الإمام أحمد دعا المأمون وقال غر هذا الفاجر حلم الله في دعائه. هل تسمي حكام الجور أهل فجور؟ وهذا المأمون ما كيوصلوا لهذا الحكام ديال هذا الزمان لا في جهاده ولا في مواقفه رغم بدعته وضلاله وفساده. مسألة أئمة الجور وأنه جور وأنه فسق وأنه ظلم هذا تشهد له الأدلة من النصوص. قال عليه الصلاة والسلام وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم يلعنونكم وتبغضونهم يبغضونكم وما من يوم إلا والذي بعده شر منه وأن الأرض سيعمها لما يجي المهدي يجد الأرض عمها الظلم وعمها الفساد. ويشهد لهذا العقل الظلم والجور والفساد في بلاد المسلمين، ويشهد لهذا الحس والمشاهدة الخمر والربا والزنا والفساد في كل مكان تحت حماية الأنظمة. أما الجور فهو أمر مفروغ منه. من ناضل عن جور هؤلاء وعن فساد هؤلاء واعتبرهم أئمة هدى واعتبرهم خلفاء راشدين هذا جهمي جلد يقابل ذلك الخارجي والمعتزلي الجلد سواء بسواء. وأهل العدل والإنصاف يرفضون الغلو والخارجية والاعتزال ويتبرؤون من الانبطاح والإرجاء والتجهم ويتمسكون بمذاهب أهل الحديث وفقهاء أهل الأثر. فمسألة الجور ومسألة الظلم ومسألة الفسق كشهد لها النصوص. سيكون فيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. وذكر النبي عليه السلام عن فسار اختلافا كثيرا. النصوص دلت وقواعد الأئمة قالوا وأن لا نخرج عن الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. فعدم الخروج عليهم موضوع وعدم الفساد في الأرض موضوع، أما أن يحكم لأهل الفجور بأنهم أئمة هدى هذا من الكذب والزور والباطل الذي عليه أهل الجفاء والانبطاح. أهل الانبطاح يعتبرون الكلام عن الخلافة الراشدة من فعل الخوارج، ويعتبرون الكلام عن تحكيم الشريعة من أقوال أهل الأهواء والبدع، بل يقولون كل من قال بتحكيم الإسلام هو صاحب دنيا. الله عز وجل أمرنا بأن نحكم بالشريعة وأن نعمل بالشريعة وأن نعيش في ظلال خلافة النبوة، ونزل القرآن ليعيشه الناس في واقع، في كناء وحدي طبق على رأسي. هذا عند استفراغ الوسع في طلب الحق، وعند العذر في أن الإنسان لم يجد سبيلا. أما أن تصبح أصلا، هذا من كذب أهل الانبطاح. يقول لك المطالب بالشريعة يستهزئون به، المطالب بحكم الله، المطالب بدين الله، الذي يتكلم عن الخلافة الراشدة عندهم خارجي، بدليل أن فلان قال وفلان قال. إذا أساء فلان أو أخطأ فلان، الحق أحق يتبع. المطالبة بالشريعة حق، الخلافة على منهاج النبوة حق. فوقع عند أهل الانبطاح وأهل الإرجاء والجهمية من الانحراف الشديد عن طريقة المحدثين ووسائلهم، لا في باب السياسة الشرعية وحدها الذي نتكلم فيه، بل في أمور كثيرة في الاعتقاد وفي الحديث وفي الفقه وفي التربية والسلوك وفي الجرح والتعديل وما إلى ذلك من أبواب العلم، وقع فيها الخلط الشديد والتبديل والتغيير والدعوة العريضة ومخالفة الأئمة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، مخالفات الصريحة. فبباب السياسة الشرعية، باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، وباب الجهاد في سبيل الله، وفي باب إحقاق الحق وإزهاق الباطل، نعيش بين الغلاة والجفاة، نعيش بين المطرقة والسندان، نعيش بين الغلو الذي يأتي على الأخضر واليابس ويعمم الفساد ويهلك الحرث والنسل، ويقابله الانبطاح والذل والهزيمة والعار. هدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. نعم، يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الجهاد في سبيل الله هو من الشريعة، جزء لا ينفك، أصل أصيل في شريعة الإسلام، وأنه أمر شريف، وأنه يجب أن تكون وسيلته شريفة، لا عنف ولا انبطاح، لا فتنة ولا عار. هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهؤلاء يبدلون ويغيرون. لا، منهج أهل الحق مستقى من الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح. هم علماء الأمة عبر تاريخها، لم يكونوا أهل غلو ولا أهل جفاء، لم يبدلوا ولم يغيروا، امتحنوا غاية الامتحان فصبروا. الصبر أمر شرعي، الذل مذموم، انبطاح قبيح. الصبر مع الأمر والنهي، الصبر مع النصح، ألا ننازع الأمر أهله، هذه سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها مباشرة: وأن نقول الحق حيث كنا، وأن تقولوا الحق حيث كنتم، ولا تنازع الأمر أهله، وأن تقول الحق حيث كنتم. أهل الغلو أخذوا أن تقول الحق حيث كنتم أو حيث ما كنتم، ومسعوها وأبطلوا بها ألا ننازع الأمر أهله. أهل انبطاح أخذوا ألا ننازع الأمر أهله ومحوا بها، وأن تقول الحق حيث ما كنتم. أهل العدل والإنصاف جمعوا بين الأمرين: ألا ننازع الأمر أهله بالعنف ولا بالفوضى ولا بالفتنة، وأن نصبر على جور الجائرين، وأن ندعو لهم بالاستقامة والعودة إلى الله، وأن نأخذ على أيديهم، وأن ننصح لهم، وأن نمنعهم من كل منكر، وأن نتحمل أذاهم عند نصحنا وعند قولنا بالحق وعند أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. أبو نعيم الفضل بن دكين أحد أئمة الحديث شيخ الإمام البخاري، لما أصدر المأمون أمرا بأن لا يأمر أحد في بغداد ولا ينهى إلا من عينهم لهذه المهمة، والخبر في سير إعلام النبلاء في سيرة أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله رحمة واسعة. فرأى أبو نعيم منكرا، رأى أحد الجنود يريد أن يلاعب امرأة مارة في الطريق، فأمره ونهاه فأخذ به إلى السجن، فبلغ الخبر المأمون فقال علي به، فقال إني سائلك أسئلة، فسأله 5 أسئلة، فأجابه أبو نعيم فقال أغرب عني، أما أنت فمر وانهى. لم يقل الفضل بن دكين لا نأمر لا ننهى، قد كلف من كلف. كتب التاريخ الإسلامي مليئة بمواقف العلماء من غير غلو، من غير فتنة، من غير خروج، من غير فساد، لكن من غير انبطاح. لا ننازع الأمر أهله، مع قول الحق، من جمع بين الحسنيين كان من أهل العدل والإنصاف، يجمع بين الصبر والنصح، أن نصبر على جور أهل الجور وأن ننصح لهم وأن نبلغهم، لا ننازعهم الأمر وأن نقول الحق. هؤلاء يقولون الباطل، الجفاة ليتهم سكتوا فيقال لم يقولوا الحق، هؤلاء قالوا الباطل وأمروا بالمنكر وحرفوا وبدلوا ووصفوا أهل الفساد بأنهم أهل خلاص ولا يستطيعون أمرهم بالشريعة ولا أن يحثوهم على تطبيق حكم الله. لا يذكر حكم الله ولا الشريعة ولا الأمر بالمعروف عن المنكر عند أهل الخزي والعار. السلفية بريئة من هؤلاء، السلفية عزة، السلفية كرامة، السلفية قول بالحق، السلفية نهي عن المنكر، السلفية صبر على الجور لتحقيق مصلحة أعظم، لا لذاتها، لا الصبر للصبر، لتحقيق مصلحة أعظم ودرء مفسدة أكبر. مواقفهم مبنية على أصول وعلى قواعد، وكذلك الأمر والنهي. أما السكوت فالساكت الحق شيطان أخرس، أما الذي يقول الباطل ويبرر الباطل ويكذب على أهل الحق ويروج كلام أهل الإعلام المفسدين، يروج كلامهم في أهل الإسلام وفي أهل الإيمان، هذا ماشي سكت، ماشي شيطان أخرس، هذا شيطان صارخ، شيطان ناطق. السلفية بريئة من هؤلاء جميعا. نعم، لا ننازع الأمر أهله لما في ذلك من المصالح العظيمة، مع بغض الباطل ومع تضايق من المنكر، مع النصح والتقويم والتعليم. فالصبر في الشريعة مصاحب بالنصح، الصبر غير الذل، الصبر غير الذل، لأنه مصاحب، لأن فيه رفض قلبي للمنكر وفيه نصح على قدر المستطاع. أهل الذل يعتبرون ما عليه الناس اليوم هو الخلافة على منهاج النبوة، وأن هؤلاء الأمراء خلفاء راشدون هداة مهديون، وأن من نصحهم ولو بالحق فهو من أهل الخروج وأهل الاعتداء وأهل الفتنة وأهل الفساد. في كلامهم الطويل العريض وألسنتهم حداد، وهم أشحة على الخير، ألسنتهم حداد يؤذون بها على الحق وأشحة على الخير، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا ما يرضي سادتهم وكبراءهم وعظماءهم. أهل الحق، أهل التوحيد، أهل السنة، أهل الدليل، يدورون مع الدليل حيث دار. قال ولا ننازع الأمر أهله قلنا سمعنا وأطعنا، وقال وأن تقول الحق حيثما كنتم قلنا سمعنا وأطعنا، وقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فإذا لم يؤمر الظالم ولم ينهى فقد تودع من هذه الأمة، وإذا لم يؤخذ على يد أهل الفساد في خرقهم للسفينة غرقت السفينة، غرق برها وفاجرها صالحها وطالحها محقها ومبتلها. قد عاب القرآن على بني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الغلاة والجفاة كلاهما لبس الحق بالباطل وكسم الحق. يذكر من النصوص ما يوافق كلامه ويخفي ما يخالف كلامه، وأهل الجفاء وقعوا في مثل ذلك، فأصبح هؤلاء أهل مروق وعلى أهل الإسلام وعلى علماء هذه الأمة وعلى رجالاتها وعلى المخلصين في هذه الأمة، وهم كثيرون، أن يتمسكوا بالذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وأن لا يقبلوا باطل الباطل أيا كان مصدره. هذا اللي عطلوا الشريعة وقالوا غنديروا الشريعة وما داروهاش، فعلوا أمرا باطلا إضافة إلى أمور كثيرة وقعوا فيها من الباطل. وهؤلاء الذين يقتلونهم ويعذبونهم هؤلاء أهل باطل وأهل فساد في الأرض، فيجب أن نرد على هؤلاء وعلى هؤلاء، وأن نطالب أردوغان بالشريعة، وأن نطالب أمير الكويت بالشريعة، وأن ننهى عن سب الصحابة، وأن ننهى عن القواعد الأمريكية، وأن ننهى عن الزنا والكنائس والفساد والمسخ الذي وقع في أرض الكويت وفي بلاد الخليج وفي غيرها من بلاد المسلمين. أن ينهى عن هذا وهذا، كله منكر. قد تقتضي المصلحة الشرعية أن نخفف في هذا أو أن نؤجل هذا، أما أن نمنعه ابتداء هذا هو الذي وقع فيه أهل الجفاء، وأن يرفض ابتداء وأن يصبح الكلام عن الشريعة. إذا قلت لأهل الجفاء القوانين الوضعية كفر حزنوا وغضبوا، كما لو قلت لهم تطبيق الشريعة كفر، عندهم قوانين ما تسبش القوانين الوضعية، سبك للقوانين الوضعية عندهم خروج واعتزال، عياذا بالله. قد تكون هناك أسباب الحكمة والفقه على أمرا عابرا، أما أن تصبح أصلا ويؤصل له وتريد الفضائية تدوى كلامها ومحاربة تطبيق الشريعة وتنفير الناس من الخلافة الراشدة والسكوت على أهل العلمنة ومدح الطغاة المفسدين، نسأل الله السلامة والعافية، هذا مروق كمروق الخوارج سواء بسواء. فعلى أهل الأمة ورجالاتها وسادتها وعقلائها وحكمائها أن يسلكوا المسلك الصحيح، وهو خلاف ما عند الغلاة وخلاف ما عند الجفاة، والكتاب والسنة بطريقة السلف. هاد أهل الجفاء مرة يستدلوا بالسلف لما يبغيوا، وعندما يخالفهم السلف نحن غير ملزمين بالسلف، احنا أصحاب دليل، وهذا كلام باطل. السلف أعلم والسلف أحكم والسلف أسلم والسلف أفقه، لكن هذه دائما من التواءات أهل الجفاء كالتواءات أهل الغلو. ها هم السلف، ها هم علماء السلف، ها هو سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير، الإمام مالك، إمام الشافعي، أبو حنيفة، كلهم أوذوا غاية الإيذاء من الخلفاء ومن الولاة ومن الأمراء، وليسوا خوارج وليسوا أهل فتنة وليسوا أهل فساد. لا ينازع الأمر أهله ويقول الحق حيثما كانوا، عملا بمنهج الحق الذي علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جيل النصرة هو جيل الأمر بالمعروف وجيل النهي عن المنكر. كانت هذه المقدمة حتى يتبين أن جيل النصرة ك كما يأتي في الدروس اللاحقة بحول الله وقوته، ليسوا أهل غلو ولا أهل جفاء، فهم أهل إبداع، أهل عطاء، حيوية ونشاط، وإبطال الباطل وإحقاق الحق، والوقوف في وجه كل المخططات الخطيرة التي عليها الاستعمار من غير فتنة ولا فساد في الأرض ولا انبطاح ولا ذل. ونسأل الله أن يوفقنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من جيل النصرة ومن أهل الأمر والنهي إخلاصا لوجهه واهتداء بهديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.